التي كانت في أوائل القرن الماضي على بلاد مصر، وكان يسمى بجوزيف ويليام ميكفرسون. ألف هذا الكتاب لما جاب شتى ربوع مصر ورأى هذه الموالد بعينه رأسه، فعرف المولد بقوله: المولد احتفال ديني وشعبي يقام لتكريم أحد الأولياء، هكذا. وهذا تعريف لواقع هذه الموالد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هو تاريخ هذه الموالد؟ وكيف بدأت ودخلت إلى بلد الإسلام؟ فمن يتتبع كتب التاريخ ويتتبع المصنفات والدواوين التي ألفت في شتى القرون الماضية يجد كما بينا أن هذه الموالد لم يكن لها أي ذكر في كتب أئمة الإسلام الأوائل، فلم يرد هذا المولد في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين لهم بإحسان من أهل القرن الثاني الهجري، ولا كذلك في كلام أهل القرن الثالث الهجري، ولم يشر إليه أي إشارة أو يذكره بأي ذكر نحو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو يعني من جاء بعده من أئمة الإسلام وفحول العلم في القرون الأولى إلى القرن الرابع الهجري. ففي أواخر القرن الرابع الهجري وبالتحديد في العام 62 بعد 300 من الهجرة، حلت ببلاد الإسلام مصيبة، وهي يعني كما في نظر بعض المؤرخين بل في نظر المحققين منهم هي تعد من أعظم المصائب التي حلت ببلاد الإسلام في هذا القرن الرابع في أواخره، هو أنه غزت بلاد الإسلام دولة شيعية باطنية ملحدة قامت على الزندقة وعلى استحلال المحرمات وعلى كل صور الشرك والبدع، وهي التي اشتهرت بالدولة الفاطمية والتي كان منشأها في بلاد المغرب على يد رجل يسمى بعبيد الله ابن ميمون القباس. وهذا الرجل كان معروفا بالزندقة وبالإلحاد، وتظاهر بالإسلام حتى يغزو بلاد الإسلام كما ذكر هذا ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وتقي الدين المقريزي في تاريخه المسمى بالآثار أو بالاعتبار في الخطط والآثار، وذكر هذا غيرهما من أهل العلم. فدخل هذا الذي يسمى بمعز الدين والأولى بأن يسمى بمذل الدين بلاد مصر في هذا العام، في العام 62 بعد 300، وكانت بلاد الإسلام في ذاك الوقت في قبضة الخلافة السنية العباسية التي قامت عليه على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه من سبقهم من خلفاء الإسلام في العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نعم يعني كانت لا تخلو كما كانت لا تخلو دولة قبلها من بعض المخالفات. فتمكنت هذه الدولة الفاطمية الشيعية الملحدة التي قامت على تكفير وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى استحلال المحرمات بشتى أنواعها. فلما نزلوا بلاد مصر أحلوا المحرمات، أحلوا الزنا وأحلوا الفروج وأحلوا الخمر، كما مذكور هذا في كتب التاريخ التي نواهنا إليها. فلما نزلوا إلى بلاد مصر ما وجدوا سبيلا إلى استجلاب عطف الشعب المصري الذين كانوا يعرفونه بحب الإسلام وبحب الدين وبحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنهم ادعوا زورا وبهتانا وكذبا أنهم إيش؟ أنهم من نسل فاطمة، والذي سموا الدولة الفاطمية كذبا وزورا لا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها. وقد شهد على كذبهم أئمة أهل العلم وأئمة أهل البيت في بغداد وفي غيرها، وكتبوا بهذا مرسوما مذكورا في كتب التاريخ أنهم كذبة ولا نسب لهم إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إن هؤلاء كانوا شيعة زنادقة أرادوا أن يمحوا السنة والإسلام من بلاد الإسلام. فلما يعني علموا ارتباط المسلمين في هذه البلاد بالدين وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا هذه الدعوة هي الكاذبة، ثم بدأوا بإنشاء هذه الأضرحة والمقامات المدعاة نحو مقام الحسين ومقام السيدة زينب ومقام نفيسة ومشاكل ذلك من هذه المقامات. وكانت هذه المرة الأولى التي تغزو هذه الأضرحة والمقامات بلاد مصر، فقبل هذه الدولة المشؤومة ما كانت تعرف مصر هذه الوثنية المتمثلة في هذه الأضرحة والمقامات التي تعبد من دون الله والتي يطاف بها كما يطاف بالكعبة. فأدخلوا هذه الأضرحة والمقامات إلى مصر باسم حب أهل البيت، ثم بعد ذلك ابتدعوا هذه الموالد التي ما زالت تعرف حتى الآن. فكما ذكر تقي الدين المقريزي في كتابه الخطط والآثار في الجزء الثالث في الصفحة 90 بعد 400 أن هذه الدولة الفاطمية ابتدعت العديد من الموالد والمواسم التي ما كانت تعرفها بلاد الإسلام من قبل. فابتدعوا هذا الاحتفال المبتدع المسمى باحتفال رأس السنة الهجرية، وابتدعوا الاحتفال بيوم عاشوراء، وابتدعوا 6 موالد. المولد الأول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، وبمولد فاطمة، وبمولد الحسن، وبمولد الحسين، وبمولد ما يسمى بالخليفة الحاضر. نعم، إلى آخر هذه المواسم والاحتفالات المبتدعة التي ما عرفتها بلاد الإسلام لا في عهد الصحابة ولا في عهد أئمة الإسلام في القرن الثاني الهجري ولا في القرن الثالث ولا في أوائل القرن الرابع، حتى ابتليت بلاد الإسلام بهذه الدولة الشيعية الباطنية التي أرادت أن تفسد الإسلام من داخله. فلما كانت بلاد الإسلام تنعم بالتوحيد وبالعقيدة الصافية المبنية على إفراد الله بالعبادة وعلى نبذ كل صور الشرك المتمثلة في دعاء غير الله وفي تقديم العبادات لغير الله سواء من الأموات أو من الأوثان والأصنام، حقدوا على بلاد الإسلام وأرادوا أن يفتتوا المسلمين وأن يسلبوا عنهم سبب عزهم ومجدهم. فعلموا أن المسلمين ما فتحوا البلاد في مشارق الأرض ومغاربها إلا بهذا التوحيد وبهذه العقيدة الصافية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادوا أن يغزوا بلاد الإسلام بهذا الشرك، بل أدخلوا هذه الشركيات والبدع والخرافات إلى بلاد الإسلام بهذه الطرق التي بيناها. فهذه نبذة أو هذه يعني نبذة موجزة عن تاريخ هذه الموالد وكيف غزت بلاد الإسلام، وأنه ما كان السلف الصالح الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أي القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعرفون شيئا عن مثل هذه الموالد ولا عن مثل هذه الأضرحة ولا شيئا من ذلك. فهاتوا كتب السنة، هاتوا الصحاح والمسانيد والسنن نحو صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الشافعي، وهاتوا غيرها من كتب السنن والمسانيد التي دونت فيها هذه الشريعة، وأخرجوا لنا منها دليلا واحدا ولو حتى كان دليلا ضعيفا على هذه الموالد وعلى هذه الأضرحة وعلى هذه البدع والمحدثات. لا تجد أثرا لمثل هذا في هذه الكتب التي عليها المعتمد في الفتوى والتي فيها نعرف ديننا. أنتم كيف تعرفون دينكم؟ ما هو مصدر هذا الدين؟ ما هي مصادر هذا الدين؟ الكتاب أولا، كتاب الله القرآن، ثم إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم كتاب الله؟ نفهم كتاب الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساء مصيره. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من الذي يبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يبين هذا الذكر القرآن. فأين أو من أين نعرف السنة؟ كيف دونت السنة؟ أين دونت السنة؟ دونت هذه الكتب التي أشرت إليها. أنتم كلكم تعرفون صحيح البخاري. ما هو صحيح البخاري؟ أصح كتاب بعد كتاب الله. حتى يعني العامة في القرى والأرياف يعرفون هذا، فيقولون في أمثالهم وهل أنا أخطأت أو غلطت في البخاري؟ ما معنى هذا المثل؟ معناه أنه قد ترسخ في اعتقادهم أن صحيح البخاري ليس فيه خطأ ولا غلط، وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله. فهاتوا صحيح البخاري وهاتوا أصح كتاب بعده وصحيح مسلم لتروا أنه لا ذكر ولا أثر لمثل هذه الموالد ولا هذه الأضرحة والبدع والاحتفالات المبتدعة، بل سوف تجدون الأدلة التي تبين ابتداع وحرمة مثل هذه الخرافات التي أدخلها الروافض الفاطميون الشيعة إلى بلاد الإسلام. فالشيخ بارك الله فيكم، إن هذه الموالد هي من البدع التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من يحدث ويبتدع في أمر هذا الدين ما ليس منه فهو رد مردود عليه. وكما أثبتنا لكم الآن بالأدلة وبالوثائق التاريخية، وارجعوا إلى هذه المصادر التي أنا ذكرتها، أن هذه الموالد هي من المحدثات التي لم تكن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أحدثت في القرن الرابع الهجري بعد موت كل الصحابة. فما علمنا أبدا أن الصحابة احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احتفل أبو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احتفل عمر بمولد أبي بكر، ولا احتفل عثمان بمولد عمر، ولا احتفل علي بن أبي طالب بمولد عثمان ولا بمولد عمر ولا بمولد أبي بكر. من أعظم عندكم، أبو بكر أم الحسين؟ من أعظم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه باتفاق الأمة، وأعظم الأمة بعده عمر رضي الله عنه. فالحسين وإن كان هو حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أفاضل الصحابة ومن أفاضل آل البيت، ولكنه ليس أعظم من أبي بكر. فلماذا نعم؟ فلماذا لا نحتفل بمولد أبي بكر إن كان الاحتفال بهذه الموالد مشروع؟ إن كان الاحتفال بهذه الموالد مشروعا، هل لما مات جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لما قتل في إحدى الغزوات، هل نعم سمعتم أو ثبت في أي كتاب من كتب السنة من كتب التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولد جعفر أو بنى على قبره ضريحا ومقاما وأمر بزيارة هذا القبر والضريح وأن يتخذ عيدا وأن يعقد له مولد في كل عام؟ والله ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ولا فعل هذا أحد من أصحابه من بعده. فاعقلوا بارك الله فيكم، وعودوا إلى تاريخكم وإلى مصادر دينكم حتى نعم حتى تتعلموا هذا الدين من أصوله الصافية. والحديث يتم في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا بارك الله فيكم أن العلماء الثقات من هذه الأمة قد اتفقوا واجتمعوا على بدعية هذه الموالد وعلى عدم جواز هذا الاحتفال الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهد أصحابه من بعد. كما قال الإمام تاج الدين أبو حفص الفاتهاني الذي توفي في العام 34 من بعد 700 من الهجرة في كتاب له باسم المورد في عمل المورد، قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين والمتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أردنا أو أن إذا أضرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحا، لأن المباح أو لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما. وقال أيضا الشيخ علي محفوظ وكان من هيئة كبار العلماء بالأزهر أصلحه الله في بداية القرن الماضي الميلادي، وقد توفي رحمه الله تعالى في العام 42 من بعد 900 من التقويم الميلادي. فكان الشيخ علي محفوظ من كبار علماء الأصل، وتولى التدريس في كليات الأزهر، وألف كتابا بعنوان الإبداع في مدار الابتداع. هذا الكتاب كان يدرس في قسم الوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين في الأزهر سابقا. فقال الشيخ علي محفوظ في كتابه هذا، في الصفحة 56 بعد 200، ونقول لهم بقي النظر في هذه الموارد التي تقام في هذه الأزمان، ولا شبهة أنها لا تخلو عن المحرمات والمكروهات، فقد أصبحت مرافع الفسوق والفجور وأسواقا تباع فيها الأعراض وتنتهك محارم الله تعالى وتعطل فيها بيوت العبادة فلا ريبة في حرمتها، والمصلحة المقصودة منها لا تبيح هذه المحظورات التي فيها. نعم، القاعدة أن ضاء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم قال ولو لم يكن في الموالد الآن إلا اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا لكفى في المانع منها. فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا. فقال ثم قال بعد ذلك: ومعنى اتخاذه عيدا أن يقتضى بالتوجه إليه مرة بعد أخرى ويظهر عنده الفرح والسرور وتقع عنده العبادة وذبح الذبائح وإطعام الطعام على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية عند الأوثان. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فلذلك كان يسعى الثقات من العلماء في الأزهر وفي غيره إلى العمل على إنهاء هذه الموالد وإلى العمل على تكثيف منابع الشرك التي غزت بلاد مصر، ولكنهم للأسف كانوا قلة، وكان علماء السوء من أهل البدع ومن أصحاب المصالح المادية في إبقاء مثل هذه الموالد لما يدخل عليهم منها من الملايين من صناديق النذور ومن غيرها، ها؟ والكل يعلم هذا، يعني قد حاربوا هؤلاء العلماء وأحبطوا المحاولات التي سعوا بها لإصلاح حال أهل هذه البلاد ولإعادة أهل هذه البلاد إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد الصافي. وكان أيضا يعني من الكتب التي ألفت في بيان بدعية هذا المولد ما ألفه الشيخ علي الشريف الذي كان وكيلا لكلية أصول الدين بالأزهر وسماه بحكم الاحتفال، نعم بحكم الاحتفال بالمولد النبوي. وكما بينا كانت بداية الاحتفال بهذا المولد المحدث المبتدع في آخر القرن الرابع الهجري في عهد هذه الدولة الفاطمية، وظل هكذا حتى عهد الأفضل ابن أمير الجيوش في العام 68 بعد 400، وكان نائب الخليفة في ذاك الوقت، حيث أبطل هذه الموالد والاحتفالات المحدثة ومنعها من بلاد مصر وطهر البلاد منها. وظل الوضع هكذا إلى العام 15 بعد 500 حتى نسي الناس هذه الموالد والبدع وعادوا إلى الدين الصحيح. ثم في العام 15 بعد 500 تآمر الحاكم الذي يسمى بالحاكم أمر الله، هذا الشيعي الزنديق الرافضي الذي كان يستحل المحرمات ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في كتب التاريخ، قام هذا الرجل بقتل الأفضل ابن أمير الجيوش، وأعاد هذه البدع والمحدثات مرة أخرى إلى بلاد مصر، وظل الوضع هكذا إلى وقتنا هذا. وكان أيضا ممن أبطل الاحتفال بهذه الموالد والبدع الأمير الصالح السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، لما طهر بلاد مصر من هذه الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة الرافضية، فأخرجهم من مصر ومن الشام وطهر البلاد منهم، طهر أيضا بلاد مصر من هذه الموالد والبدع، ولكنها عادت مرة أخرى للأسف تحت وطئة انتشار الجهل بين المسلمين. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفق علماء هذه البلاد، أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد إلى العمل بسيرة المخلصين والصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخلفاء الراشدين، ومن العلماء المقتدى بهم نحو أحمد والشافعي ومالك ومن جاء بعده من أئمة هذا الدين، في أن يطهروا البلاد من هذه البدع والمحدثات ومن هذه الموالد المبتدعة، وأن يعملوا جاهدين على نشر التوحيد وعلى نشر السنة الصحيحة وعلى تعليم الناس الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا تنتصرون على أعدائكم وتنالون العزة والمجد والشرف في الدنيا والآخرة، وتفتحون الدنيا كما فتحها الصحابة الأوائل بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة الخالية من الشرك صغيره وكبيره ومن البدع والخرافات والمحدثات. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة.